تالله لتسألن ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو ولكن يوم

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ